بر الوالدين من شيم الكرام ودليل الفضل والكمال، وهو سعة في الرزق وطول في العمر وطريق إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. في بقائهما سعادتك، وفي برهما تتنزل البركات عليك وعلى عقبك، هما جنتك ونارك. صحبة الوالدين خير صحبة، ينجي الله بها من المخاوف والمهالك، وهي سبب لسعادة الإنسان في الحال والمآل، وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وسبب تفريج الكربات وإجابة الدعوات، به ينشرح الصدر وتطيب الحياة. قال سبحانه في وصف نبيه يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وحق الوالدين يتمثل في محبتهما وطاعتهما والتأدب أمامهما وصدق الحديث معهما وتحقيق رغبتهما في المعروف والإنفاق عليهما ما استطعت، أنت ومالك لأبيك، ادفع عنهما صنوف الأذى فقد كانا يدفعان عنك الأذى، جنبهما كل ما يورث الضجر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تخير من الكلمات ألطفها ومن العبارات أجملها، تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل رحمة وعطفا. لقد أقبلا على الشيخوخة والكبر وتقدما نحو العجز والهرم، فكن بهما رؤوفا رحيما وعليهما عطوفا حليما، فحقهما عظيم، ومهما فعلت في برهما والإحسان إليهما فلن تقوم بواجبهما أو توفي حقوقهما، ولكن الجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات، اعترافا بالتقصير وأملا فيما عند الله من واسع الرحمة وجزيل الرضوان. والعقوق عنوان الشقاء والخسران، ونكران للجميل، ودليل على ضعة النفس ورقة الدين، وضعف وانتكاس للفطرة السوية، وطريق إلى الحسرة والندامة، وهو من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. رواه البخاري. حسب العاق نكدا وخسرانا أن يبوء بسخط الله ويحرم من رضاه. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. إن العقوبة تحيق بالعاقين في الدنيا، ودعوة الوالدين على الأولاد مسموعة مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولديهما. رواه الترمذي. ومن علامات السوء أن يكون الولد متنكرا لجميل والديه، مصعرا لهما خده، شامخا عليهما بأنفه، معتزا بشبابه، متجاهلا ذلك الماضي الحافل بالمنن والأياد السابغة عليه منهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بر الوالدين أحياء وأمواتا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.